ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحييك يا أخي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوانك يا شيخ، معك أبو يوسف من السودان. حياك الله، تفضل يا أخي. يا شيخ، طبعا في الصيام إذا كان أنت راجل مع زوجك كنت باعتها وسلمت عليها. طيب، بالنسبة للزوجة فإن تقبيل الزوجة أو مداعبة الزوجة أو ضم الزوجة إذا كان يملك نفسه يجوز أن يفعله، وإذا كان لا يملك نفسه يعني يعرف أنه يتمادى، يعرف أنه يتمادى فلا يجوز له ذلك. وقد جاء في الحديث ويدع شهوته من أجلي أو يدع زوجته من أجلي، فلا يجوز للصائم أن يتعرض لما يفسد صومه، وخصوصا الشاب أو قوي الشهوة، ثم عنده الليل فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طيب، لو واحد الآن فعل ذلك في عندنا احتمالات أن لا يحصل شيء، خلاص صيامه صحيح ما عليه شيء، أن يخرج المذي ثانيا، فهذا خرق للصيام لكن لا يبطل الصيام، يعني يأثم عليه لكن لا يبطل الصيام، ما نقول عليك الإعادة. الثالث أن ينزل المني فقد فسد صومه وعليه التوبة وإكمال اليوم وقضاء هذا اليوم. الاحتمال الأخير أن يتمادى إلى النهاية فيجامع فيكون قد فسد صومه وعليه إكمال اليوم وعليه قضاء اليوم والتوبة إلى الله والكفارة المغلظة عتق رقبة ما وجد، صيام شهرين متتابعين، ما استطاع إطعام 60 مسكينا، وهي إذا كانت مطاوعة عليها نفس الشيء.